وأعتدت لهن متكئين

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه وأخر يابسات وما وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا وإنه لا قالوا إن يسرق

وجاء أكثرهم كل شيء.